اغراس و اغراس يا اغراس بو ثاير ثني ضاسن نام إنا سرير الحب ذاغبا وذي نورير الحب ذاغبا I'm not afraid to die. صح يزون أمس إذا من السطر سوى ذا وغرس وغرس مال وواء يا مصاحي زونا بسن ذا من الزيتر سوا ذا وغرس